أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما، بهمزة الوصل، إيجادا إعداما كرزقه الغنى. فخالق لعبد وما عمل، فخالق لعبد وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تفصيلا لجملة ما ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة. طبعا أيها الإخوة، كما أشرنا في الدرس السابق، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل ما أجمله في أول منظومته، حين أشار رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى أن هناك في حق الله تبارك وتعالى أمورا مستحيلة، وأخرى جائزة، وأخرى واجبة، وأخرى واجبة. فتكلمنا أول ما تكلمنا عن ماذا؟ عن الواجبات. تكلمنا عن الصفات، صحيح؟ عن الصفة الذاتية، عن صفات السلب أو الصفات السلبية، وعن صفات المعاني وعن صفات المعنوية. كل هذا في قسم ماذا؟ ما يجب لله تبارك وتعالى. في الدرس السابق تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ما هو المستحيل في حق الله تبارك وتعالى؟ الضاد ما يجب له، بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام التي درسناها في المنطق. الضاد ما يجب له، ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في الجهات في هذا البيت. اليوم كما قلنا سنشرع أيها الإخوة على ما وعدنا في الدرس السابق في شرح ما يجوز على الله تبارك وتعالى. وقد كان حق هذا أن يكون في المرتبة الثانية بعد ما يجب، ما يجب، ما يجوز، ثم ما يستحيل. فأخره رحمة الله عليه. لماذا؟ لطول الكلام فيه، لطول الكلام فيه. ولذلك ستأتي أبيات كثيرة كلها تفصيل لما يجوز في حق الله. أما ما يستحيل فأجمله ببيت واحد، فأجمله في بيت واحد: يستحيل ضد الصفات الذي سبق شرحه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذن فجائز في حقه ما أمكن، وجائز في حقه ما أمكن. بعض الناس قد يقول هذا من التكرار، هذا من التكرار، لم يأتي بجديد. لماذا؟ لأن الممكن هو الجائز، فكأنه قال: وجائز في حقه ما هو جائز، جائز في حقه ما هو جائز. إذن لماذا يعبر بهذه الطريقة؟ وهذه منظومة، منظومة علمية، كل لفظة فيها لها حسابها ولها موقعها، ولها موقعها. لا، الناظم هنا رحمه الله تعالى لم يكن غافلا عن هذه النكتة، بالعكس، بل هو أرادها وقصد إليها، أرادها وقصد إليها، لما سيأتيكم بيانه بعد قليل من خلاف المعتزلة في هذه المسألة. لأنهم قالوا بعض ما نراه نحن ممكنا يجب على الله فعله، يجب على الله فعله، وبعض ما نراه ممكنا يستحيل على الله فعله. النظم قال: لا، كل ما هو جائز فهو جائز. يعني أيها الإخوة، الجائز في حق الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ كل الممكنات، كل الممكنات، ليس بعضها بأوجب من بعض، ولا بعضها مستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنها ممكنات خلافا للمعتزلة. إذن هو لم يكن مكررا، وسيأتي بيانه بعيد قليل. إذن وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. طبعا إيجادا وإعداما، إيجادا وإعداما، على ما سبق أيضا بيانه وتفصيله. ما موقع قوله كرزقه الغنى؟ إيش يعني كرزقه الغنى؟ أيوة، لكن إيه يعني، ما معنى رزقه الغنى؟ إغنائه، نعم، ما شاء من عبيده. إذن كرزقه هذا مصدر مضاف إلى فاعله، صحيح؟ كضرب فلان نقول، كدرسه درسه، كدرسه درسه، كضربه فلانا، كضربه مصدر مضاف إلى الفاعل، رزقه مصدر مضاف إلى فاعله وهو الله تبارك وتعالى. يعني كرزق الله، هنا المفعول إيه؟ محذوف. كرزق الله العبد الغنى، يعني إغنائه، كإغناء الله من شاء من خلقه، هذا معنى إيه؟ كرزقه الغنى، إيجادا إعداما، كرزقه الغنى. طيب، هذا البيت أيها الإخوة يقضي بماذا؟ يقضي بما يعرفه العارفون بوحدة الأفعال، بوحدة الأفعال، بمعنى أنه لا فاعل، لا موجد، ولا معدم، ولا مؤثر على الحقيقة في هذا الكون إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. كل ما نراه في الكون أيها الإخوة من مظاهر الإيجاد ومظاهر الإعدام والتصيير والتكييف، كل هذا هو من فعل الله تبارك وتعالى. طيب، أفعال العباد، نحن لنا أفعال، الله عز وجل نسبها إلينا وأسندها إلينا وأسندها إلينا، هذه أيضا فعل الله؟ نعم، عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة هي أيضا من فعل الله تبارك وتعالى، خلافا لمن خالف كالمعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد الاختيارية هي من خلقهم، أستغفر الله. أما أفعال العباد الاضطرارية الجبرية فقد وافقوا فيها أهل السنة والجماعة وقالوا هي من خلق الله، هي من خلق الله، كرعشة المحموم مثلا، ارتعاشة المحموم هذا فعل اضطراري صحيح، كاصطكاك المبرود، كاصطكاك أسنان المبرود الشعب البرد الشديد، هذا فعل اضطراري، هذا مخلوق لله، كحركة المعدة والأعضاء الداخلية كلها حركات اضطرارية، هذا من فعل الله، هذا من فعل الله. أما الأفعال الاختيارية التي يقوم بها العبد فعند المعتزلة هي من خلق العبد، استغفر الله العظيم. شو من خلق العبد؟ نحن نؤمن بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. أما الخلق الذي ينسب ويسند إلى العباد في بعض الموارد النصية في الكتاب والسنة فهو كما قلنا في الدرس السابق وسئلنا عنه، بمعنى ماذا؟ التقدير والتصوير، تقدير صورة شيء، تصوير شيء. وإذ أخلق من الطين كهيئة الطير، عيسى يقول أخلق، ما معنى أخلق هنا؟ الخلق في الإصطلاح ما هو؟ الخلق في الإصطلاح، في الإصطلاح لا تبع تشكيل، هذا في اللغة، الخلق في الإصطلاح نعم هو هو الإبداع من عدم أيها الإخوة، الاختراع من عدم، من لا شيء. هل يستطيع خلق من الخلق أيها الإخوة أن يخلق من عدم؟ مستحيل. الآن يقول بعض الناس العلماء لهم مخترعات، لهم صنائع ومخترعات جديدة لم تكن موجودة، لا، هذه تكييف الموجود صحيح، هذه تصرف في أشياء موجودة، تصرف في أشياء موجودة، حتى ما يدعى الآن في علم الفيزياء أو الطبيعة بتليبورتيشن مثلا، وهذا ينبني عليه، على التليبورتيشن النقل، نقل المادة لاسلكيا أو يقولون أثيريا، ما في شيء اسمه أثير، المهم نقل المادة أثيريا أو لاسلكيا، وينبني على هذه النظرية كما يعدون الآن، كما يعد علماء الطبيعة أنهم سيصنعون من لا شيء أشياء، تريد أي جهاز من لا شيء هكذا من الهواء، لا، في الحقيقة لو سألت أي عالم طبيعي أقول لك لا، نحن سنأخذ مكونات مكونات في الهواء نفسه، ذرات، ويعاد تركيبها بحيث نصنع الحديد والنيكل والزنك وأشياء من الهواء، هذا كله ما تعد به نظرية التليبورتيشن ثيري. لكن أيضا هذا تصرف في موجود، في ذرات موجودة، إلكترونات، بروتونات موجودة، لم يخلقوا شيئا، لا يستطيع، لم يستطع ولن يستطيع الإنسان إلى أن يرث الله الأرض وما عليها أن يبدع شيئا من عدم. ولذلك القانون الشهير جدا، المادة لا تفنى يقولون، ولا تستحدث من عدم، وهذا قانون غبي، هذا قانون غبي طبعا. لماذا؟ لأنه مفصل على قد الإنسان، لكنه لا يصور قدرة الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نفصله أو أن نجعله مصورا لقدرة الله تبارك وتعالى سنقول مباشرة المادة تفنى، الله باستطاعته أن يعيدها إلى الفناء، إلى اللا شيء كما ابتدأها من لا شيء، بكن ينتهي. وهنا لا نتحدث عن الفناء بمعنى الإماتة، لا، أن يميت العضويات، لا، الحية، وإنما الإفناء الحقيقي، الله بوسعه ذلك، الله بوسعه ذلك. طبعا الذي سيقع نحن لن نفنى فناء حقيقيا، يعني فناء بهذا الاصطلاح الذي قدمته قبل قليل، سنموت صحيح، تتحول ذراتنا، تدخل في أشياء أخرى، لكن هذا ليس فناء فلسفيا أو فناء بالمعنى حتى الفيزيقي أو الطبيعي، فناء بمعنى الإبادة الموت. لكن هل وسع الله المقدور الله أن يعيدنا إيش إلى العدم؟ نعم نستطيع، لكنه لا يريد، يريد أن يميتنا ثم يحيينا من جديد. انتبهوا، وكل ما عليها فاء بمعنى إيش؟ بمعنى هالك، وليس بمعنى إيش؟ الفناء الفلسفي، الفناء الطبيعي، لا، مصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح. لكن نحن موقنون بأننا جميعا كل هذا الكون من عرشه إلى فرشه قد ابتدأ خلقه من عدم، من لا شيء. أي شيء تتصوره كان إيش هو الأول، أيضا هذا له بداية وله أول، وله إيش وله أول في الزمان. صحيح، وكما قلت لكم مرة، حتى الآن نظريات يعني الفلك والطبيعة اقتربت جدا ولأول مرة. يعني هذا القانون تبع لافوازيه هذا اهتز وتخلقل لأول مرة في تاريخ العلم الطبيعي. طبعا هذا كان من المسلمات، لا تفنى ولا تستحدث، يعني لا تخترع من عدم، يعني أزلية. صحيح، وكان يقول بهذا الفلاسفة مثل كانت، والعلماء أيضا كانوا يقولون بهذا، المادة أزلية. لكن نظرية الانفجار الكبير زعزعت هذه الثقة لأول مرة حين قالت إن الكون بكل ما فيه هو إيش؟ من مفردة أولى. هذه المفردة أصغر من البروتون بملايين ملايين ملايين المرات، أعتقد بعشرة مرفوعة للأس 34، شيء فظيع جدا جدا، يعني أصغر بكثير من البروتون بكثير جدا، شيء لا يرى شيء. ولذلك العلماء يقولون في الحقيقة يجب أن نعترف هذا الشيء بهذه الضآلة، هو العدم، nothingness، هو عدم. لماذا تضحك على أنفسنا؟ هكذا قال إيه؟ يعني كثير من علماء الطبيعة المحدثين قالوا هذا العدم. إذا الكون كان إيه؟ كان عدما واستحدث من عدم من لا شيء، لأن هذه الفرادة أو المفردة تكلم عنها بالتفصيل أعتقد في الدروس السابقة قديمة علمية، singularity هذه لا يستطيع عقل الإنسان لا الرياضي فضلا عن الطبيعي، الرياضي نفسه لا يستطيع إيش؟ أن يخوض فيها، لا يستطيع أن يدرسها ولا أن يتعامل معها أصلا، لأنها ليست من هذا العالم، يعني عدم. هم توصلوا إلى أن هذا الكون وجد من عدم ولأول مرة. إذا المادة تستحدث من عدم، لأن الله خالق كل شيء. أما الإنسان فيتصرف في الموجود، الإنسان يتصرف في الموجود، يكيف، يحول شيء إلى شيء. حتى لو حول إيه هذا الكوب أو مادة هذا الكوب إلى حديد ما في مشكلة أيضا، هي نفس المكونات، نفس اليونتس، نفس الوحدات، يحولها ممكن، يستطيعون ذلك، ما في مشكلة. لكن لا يستطيع أن يخلق شيئا من لا شيء، مستحيل. وهناك قانون اسمه قانون محفوظية المادة والطاقة، conservation أو energy and matter، المادة والطاقة كلها محفوظة، ما في شيء بضيع، وأنت لا تستطيع أن تتصرف إيه في لا شيء، دائما هذا الشيء موجود، بتحول من صيغة إلى صيغة، من صورة إلى صورة، من شكل إلى شكل، من ظرف إلى ظرف، بس موجود. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظية كل شيء ما بضيع. قال إيه والأرض إيه أو السماء ذات الرجع، صحيح، يذهب ثم يعود، الإشارات اللاسلكية وكل شيء موجود، ما في كل شيء، الأمواج الحرارية الصوتية الضوئية كل شيء موجود في الكون سقفا محفوظا، ما يخرج، مبدأ محفوظية الطاقة. فهم يتصرفون في هذه الطاقة والمادة المحفوظة والموجودة، لكن لا يستطيعون أن يأتون إيه بذرة أو بأقل من ذرة من لا شيء، مستحيل هذا، وهم يعرفون هذا مستحيل. إذن الله هو الخالق حقيقة. لسه وحدة الأفعال أعمق من هيك، نظرية وحدة الأفعال عند العرفاء أو العارفين وعند علماء العقيدة أعمق وألطف بكثير من هذا الفهم أيضا. كيف يعني؟ كما شرحنا في الدروس السابقة، لكن هذا إيه الموضوع العتيد لهذه النظرية، لهذه النظرية الحقيقة إن شاء الله، هو اللا فاعل على الحقيقة إلا الله. يعني أنت مثلا تضرب وتهرب وتأكل وتشرب وتعرى وتكسى إلى آخره، نقول هذه أفعالي، لا، أنت كاسب لهذه الأفعال وفاعلها خالقها يعني الله تبارك وتعالى، لذلك تنسب مرة إليك ومرة إلى الله. إذا نسبت إلى الله فهو رجوع إلى الحقيقة، فعلا لأن الفاعل لها حقيقة هو الله. وإذا نسبت إليك فالرجوع إلى ماذا؟ إلى ما يبدو وما يظهر، إلى الكاسب، إلى الأسباب، إلى الأسباب. ما معنى إلى الأسباب؟ لأن الرابطة عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة بين الأسباب ومسبباتها رابطة ماذا؟ كونكشن، يعني رابطة ماذا؟ عادية ليست عقلية. الرابطة العقلية لا يمكن لها أن تنحل، لا يمكن لها أن تتخلف، لكن هي رابطة إيه؟ عادية، رابطة عادية يمكن إيش؟ أن تتخلف تماما. أنا سأقرب معنى الرابطة العادية. الرابطة العادية حين نتحدث عن فعل الله وعن مجالي فعل الله، أي مظاهر فعل الله في الكون، تماما كالرابطة الوضعية إذا تحدثنا عن أفعال الإنسان. ما معنى الرابطة الوضعية؟ بخصوص أفعال الإنسان، مثل هذا الأمبل، سيمافور، هذا الأمبل، الأضواء، أضواء المرور، أحمر أخضر وأصفر أو برتقالي، هذه الأضواء الرابطة بينها وبين إيه؟ ما يلزم عنها، وضعية أو عقلية؟ وضعية، الناس تواضعوا على ذلك، إنه إذا كان إذا ضوء الأحمر بده يقف السائق، إذا ضوء البرتقالي بده يستعد، إذا ضوء الأخضر يمشي، صحيح؟ كان ممكن يكون العكس، ممكن، ممكن تكون ثلاث ألوان أخرى، ممكن، ممكن يكون نظام رباعي مش ثلاثي، ممكن، كل ممكن، هذه أشياء تواضع عليها الناس، ما فيش واحد يقول إيه؟ أن إيه الضوء هذا الأحمر هو الذي إيش أوقف السيارة، في الحقيقة وقف، ما فيش شغل العربية أوقف، وقف، كويس؟ هو الذي وقف السيارة، إنه الضوء الأحمر وقفها، غير صحيح، إنه هذه رابطة وضعية، رابطة إيه؟ وضعية، مش رابطة حقيقية وعقلية بين الأشياء، مستحيل، رابطة وضعية، ولذلك في مخالفات المرور وبيطلع في الأحمر، ما هو أوقفه، ولا صحيح؟ تماما، مثل الرابطة أيضا إيه؟ بين الأخضر وبين إيش؟ السير، مسموحية، السماح بالسير، نفس الشيء وضعية، ولذلك ممكن إيش يقف على الأخضر ويعطوه زمور ناس يمشي يا أخي، مظبوط، مش الأخضر المشاة يعني، المشاة شيء ثاني. كذلك إذا تحدثنا عن أفعال الله تبارك وتعالى، تشرب الماء فتروى، تفكرش إنه الماء هذا فيه قوة أو فيه خاصية هي التي تجعل الإنسان يروى، مش صحيح. أنت تشرب الماء والله يخلق فيك الري، الله هو الذي خلق الماء وخلق فعل الشرب وخلق الشارب وخلق إناء الشرب وخلق إيه ما نسميه إيه بالمسبب أو إيه بالمعلول يعني بالظاهرة اللي هي إيه الري، الحمد لله الذي أطعمنا وسخانا تقول هذا كله مخلوق لله، لكن في رابطة، صحيح، وبنسميها رابطة سببية، يعني الماء سبب للري، هذه الرابطة عقلية أو عادية؟ هذا هو السؤال، انتبهوا، احنا لا ننكر الأسباب، تنكر السببية، مش فاهمين الفلسفة ولا فاهمين إيه العقيدة الإسلامية، ما يمكن، أهل السنة ما أنكروا إيه الأسباب، قالك في رابطة سببية اسمها رابطة سببية، لكن هنا طبيعة إيه هذه الرابطة، هل هي عقلية لا تنفك أم إيه؟ ولذلك احنا قلنا مثلا الرابطة بين الكل والجزء، العلاقة بين الكل والجزء، وأن الجزء أصغر من كله، هذه مسألة عقلية أو عادية؟ عقلية، ولذلك هذه الله عز وجل تبارك وتعالى لا تتعلق قدرته ولا إرادته بعكس هذه الحقيقة، أنه لا يخلي الجزء بما هو جزء أكبر من كله بما هو كل، مستحيل، لأنه هذا لا معنى له أصلا، ما بصيرش، وهذا هو المستحيل الذي لا تتعلق به قدرة الله، لأنه لا معنى له، هذا تخبيص، هذا كلام فارغ، هلوس هذا، ولو كما نقول دائما لو جوزنا ذلك إذا لجوزنا إيش كل المستحيلات بما فيها أن الله غير موجود على بصير، انتبه، في ناس يقولك لا الله لا كل شيء قدير حتى على المستحيل ملوش معنى يعني حتى على المتناقضات، إذا تريد أن تثبت له هذه الصفة عمومية القدرة وشموليتها أنت الآن تشرع وتنهج طريقا لنفي وجوده أصلا بخطوة واحدة، تقول أنا بقطع كل شيء، بقدر يا أخي خلي الجزء أكبر من كله بشرط أنه كله، بقدر إيه طيب معناها بقدر إيش يكون هو غير موجود معنا، انتبه هذا تخبيص، هذا سفسطة، هي السفسطة، لازم تفكيرنا يكون واضح، يجب أن يكون واضحا ودقيقا جدا، نزنه بميزان الذهب، وأن نكون صيارفة هذه المصطلحات وهذه الأفكار، وإلا نضل ضلالا بعيدا، نضل ضلالا بعيدا. طيب إذن فالرابطة بين هذه الأشياء رابطة سببية، صحيح، لكن عادية وليست عقلية، ولذلك أهل الحق لا يعتقدون أن الماء بطبعه يروي، تعرفوا معنى بطبعه؟ يعني لو أراد الله تبارك وتعالى ألا يجعله يروي ما بقدرش معناه، انتبهوا، هاي معنى بالطبع، إنه الماء كما هو هيك يعني كأنه يعادل الري، إذا الله بدوش إذا الله لا يريد أن يرويك فيجب أن يمنع عنك الماء، لكن إذا أنت شربت الماء سوف تروى، لأنه هذا طبع الماء، هذا كفر أو غير كفر؟ كفر، من قال بهذا فهو كافر، إذا قال أي أستاذ العلماء في منظومة أخرى في العقيدة ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، هذا معنى الطبع أو العلة، أن الماء بطبعه يروي، بطبعه النار بطبعها تحرق، يعني لو أراد الله أن يجعلها ألا تحرق وهي نار لا يستطيع، لكن عليه أن يطفئها، خلص ينفيها، ينفي النار، عليه أن ينفيها، لكن إذا التقت النار بشيء قابل للاحتراق بها كالقطن مثلا أو الورق أو بدن الإنسان، فالله في هذه الحالة لا يستطيع أن يجعلها ألا تحرق، لأن من طبعها أن تحرق، فهذا كفر، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، من هم الطبائعيون؟ الدهريون، الفلاسفة الدهريون. والنسبة إلى الدهر انتبهوا نسبة شاذة، ليست دهريين. دهر دهري غير صحيح، في نسب شاذة كنسبة إلى البصرة بصري وليست بصري، هكذا نسب شاذة لابد أن تحفظها. ومن شذوذ النسب هذه النسبة الدهري، النسبة إلى الدهر دهري وليس دهري، هكذا الفلاسفة نعم بصري معروفة نسبة إلى البصرة بصري بالكسر، أقول بصري البصري دقيق. طيب النحو البصري والكوفي، الحسن البصري دائما الحسن البصري. إذن الدهريون الفلاسفة الدهريون هم القائلون بالطبيعة، وأيضا كثير من فلاسفة اليونان قائلون بالطبع، قائلون بالطبع والعلة. طيب ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. إذن القائل بالقوة المودعة كافر؟ لا، الأصح أن القائل بالقوة المودعة فاسق وضال عن عن مهيع الصراط، عفوا عن مهيع الحق المبين، لكنه ليس ليس كافرا. ما الفرق؟ القوة المودعة تقول الماء شيء وفي قوة أخرى الله، يعني خاصية الله أودعها في الماء، يستطيع نعم أن يسلبها أو يسلب الماء هذه القوة متى أراد. النار وفيها خاصية الإحراق، هذه الخاصية الله أودعها في النار، يستطيع متى شاء أن يسلب النار هذه الخاصة أو الخاصية، صحيح؟ فلا تحرق، هذا أخف، أخف بكثير وبالعكس يعني مذهب القوة المودعة يعني ليس كفرا ولا حتى قريب من الكفر، لذلك قال به بعض أهل السنة أيضا، بعض أهل السنة قالوا مذهب القوة المودعة وشافوه عادي، قال لك يعني الله هو الذي خلق الوديعة وخلق المستودع، صحيح؟ يعني خلق النار وخلق الخاصية، هذه بخلق الله وهذه بخلق الله، وهي تفعل بأمر الله وتفعل بإذن الله أيضا، يعني كلام قريب هذا حقيقة. لكن أهل السنة لغلبة التنزيه ولغلبة التوحيد الحقيقي عليهم، جعلنا الله منهم وتوفانا على الحق المبين، ولأنهم كما قلت يلحون على وحدة الأفعال وأن لا خالق ولا فاعل ولا مؤثر حقيقة إلا الله تبارك وتعالى، أيضا ينكرون نظرية القوة المودعة ويقول هذا فسق وضلال. ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي، قالوا هذه بدعة في الدين، ما في قوة مودعة. طب إيش في؟ نعم في أسباب ومسببات والرابطة عادية، الله يخلق السبب كما يخلق مسببه، لكن لطول الاقتران ولو غلبة الإلف علينا نألف دائما نشرب هذا النار، النار تحرق فنظن نظن أنها تحرق إما بطبع وهذا كفر لا يظنه مؤمن، أو تحرق بشيء مودع فيها، بخاصة بخاصية مودعة فيها، واضح؟ لكن تنفك عنها متى أراد الله تبارك وتعالى، والحق أنه غير ذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور جدا، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. إيه معناها؟ وين آثار السجود؟ إما الجبهة وإما كل مواضع السجود، لأن الإنسان يسجد على سبعة أعضاء أو سبعة آرام عرفوها، فهذه محرم عليها أن تأكلها النار، أن تأكلها النار. في أبلغ من هيك كمان، يعني لو كانت النار تحرق بقوة مودعة فيها أو تحرق بالطبيعة كيف حتميز النار؟ صحيح؟ ما يكون عقله ستأكل كل شيء؟ لا، لأنها لا تحرق إلا إلا بأمر الله وعن أمر الله، والله هو الذي يخلق فعل الإحراق فيجعلها تحرق هذا ولا تحرق هذا، في إنسان واحد سبحان الله تحرق أعضاء منه إذا قضى الله بأن تحترق، ولا تحرق أعضاء السجود لا تحترق بإذن الله، ممكن تحترق أعضاء أخرى لذنوب وجرائم أخرى. الأبلغ من ذلك اثنان جهنميان يكونان في نار جهنم والعياذ بالله، صحيح؟ في طبقة واحدة، هذا يحترق بطريقة وهذا يحترق بطريقة، كيف طيب؟ كيف هذا؟ لأن النار لا تحرق بذاتها، لأن النار لا تحرق بذاتها، لا تعلم، لا تستطيع أن تعرف حدود ما تحرقه من مما لا ينبغي أن تحرقه، ونار خلاص، لكن لا، الله هو الذي يخلق فعل الإحراق والانحراق ويخلقه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال حافظ ابن حجر هذا أنص من قوله والله خلقكم وما تعملون، أنص هذا أقوى بكثير حتى، خلق كل شيء وقال فقدره تقديره، خلق النار وخلق ما يحترق بالنار وخلق الإحراق وخلق الانحراق وخلق حدود ما ينحرق، هو اللي خلق هذا، هو اللي بعينه، لأنه هو الفاعل، هو الفاعل المختار لا إله إلا هو، كل شيء في قهره، كل شيء في قبضته. هذه النظرية إذا تعمقها الموحد أيها الإخوة أو تعمقها العارف يصل إلى درجة ما الاستغراق كما قلنا، لا يشهد معها فاعلا إلا إلا الله تبارك وتعالى، تنمحق الأسباب في حسه في وجدان المؤمن، تنمحق بالكلية، فلا يرى تصرفا إلا إلا لذي الجلال والقهر والجبروت لا إله إلا هو، وينطق بما نطق به شيخ الإسلام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه حين قال في بيتين من ألطف ما يعبر به عن هذا المعنى، قال: ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. تعرف خيال الظل؟ لا رفوز هذا، بيجيبوا شاشة هيك مثلا وبيجيبوا أرغوز وبحركوا واحد من خلفي الشاشة، وأحيانا بالظل، زمان كان بالظل يظهر ظله إيش على الشاشة ويبدأ يتكلم. الذي يرى خيال الظل هذا يظن أنه يتحرك إيش بذاته وينطق بذاته، لكن من المحرك ومن الناطق؟ شيء آخر، المحرك، الإنسان المحرك صحيح، وهذا كله خيال الظل. قال إحنا مثل خيال الظل ما في، والفاعل إيش الواحد الباقي له. ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. لا إله إلا الله، عظمة، عمق عجيب، عرفت فلزم عرفان، مثل خير الظل، كل وجود ظلالي، لذلك نحن فعلا وجودنا وجود معار ووجود ظلالي فيه، كله بأمر الله، ليس لنا إلا الكسب الذي قدره الله لنا سبحانه وتعالى. شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. وقال آخر: وما الخلق في التمثال، عند التمثيل إذا أردنا أن نمثل وأن نضرب النماذج النماذج عفوا والصور فقال: وما الخلق البشر هذا والناس في الخلق إلا إلا كتمثال لها صورة لكن تبدت عن الماء. لديك الماء ولديك الثلج، والثلج هذا ممكن يتصور بصورة. المحجوب الآن أيها الإخوة منطبق البصيرة بغلبة الحس عليه يظن ماذا؟ أن هذه الصورة الثلجية غير الماء، الماء شيء وفي الحقيقة إيش؟ لا. ماذا يريد أن يقول هذا الشيء؟ طبعا بعض الناس أراد أن يتوسل بهذه الأبيات لدعم نظرية إلحادية اسمها نظرية وحدة الوجود، هذه باطلة بلا شك وأهل السنة براء منها بحمد الله، قال بها بعض الصوفية الذين خرجوا عن مهيع الشريعة للأسف فضلوا ضلالا بعيدا. لكن لا، هو يريد بها شيئا آخر، أنك هذه الأفعال أنت تظنها أفعال العباد، كما تظن أن صورة الثلج من ذاته وأن له قواما مستقلة، وفي الحقيقة الثلج هو تجسد للماء. واضح؟ فالوجود الأصيل للماء أو الثلج؟ للماء، والثلج هذا صورة، وجود صورة فقط تبدد عن الأصل. كذلك أنت فعلك ليس له وجود أصيل، هذا صورة، والوجود الأصيل لمن؟ للفعل الأصيل وللفاعل الأصيل لا إله إلا هو. قال: لها صورة لكن تبدت عن الماء، فذو الكشف لم يشهد سوى الماء وحده، تبدى بصورة الثلج من غير إخفاء. صاحب الكشف، صاحب البصيرة، العارف بالله يعرف هذا الحديث كما ذكرتها قبيل قليل. قال: ومن حجبته صورة الثلج جاهل تغطى عليه الأمر بلمع أضوائه. يتلامح هذا الثلج أمامه فيظن أن له وجودا حقيقيا، وفي الحقيقة لا، هو فقط غلبت عليه بهارة الحس، ثقل الحس، فانطمست بصيرته. نسأل الله أن ينير بصائرنا وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين. إذا نعود إلى ما كنا فيه، إذا فخالق لعبد وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. إذا نحن مخلوقون لله، هذا اتفق معنا المعتزل على ذلك بلا شك. وقد يقول قائل: لماذا يذكر الناظم خلق الله سبحانه وتعالى للعبد مع أنها قضية اتفاقية؟ توصلا لما بعده، لما بعد هذا الكلام ما هو؟ وهو قوله: وما عمل، لأنه موضع الخلاف، واقتداء بالكتاب العزيز حيث يقول الله تبارك وتعالى: من قائل والله خلقكم وما تعملون. يقتدي بالله، الله قال، الله خلقنا وخلق أعمالنا، وهو قال نفس الشيء: فخالق لعبد وما عمل، اقتداء بالقرآن. وأيضا ذكر خلق العبد وهو قضية اتفاقية لم يخالف فيها موحد أو مسلم، توصلا لتقرير حقيقة خالقية الله لأعمال العباد، أيضا أعمالنا مخلوقة لله، خلافا للمعتزلة الذين خالفوا في الأفعال الاختيارية. فقالوا هي مخلوقة إيه؟ للعبد. لماذا؟ ذكرنا هذا قبلا. لماذا؟ ما الذي لزهم واضطرهم أن يقولوا بهذا القول البشيع الشنيع؟ لتنزيه الله. أحسنتما، لتنزيه الله في وهلهم، في ظنهم كما يزعمون أو زعموا، لتنزيه الله تبارك وتعالى إيه عن الشرور التي يحتقبوها العباد. لأن العباد يحتقبون إيه؟ شرورا كثيرة. العباد يفعلون أفعال الزنا والقتل والسرقة والغش والتغالب والتهارج والعياذ بالله، شرور كثيرة وبالغة. فقال لك كيف هذا؟ لو كانت هذه مخلوقة لله معناها الله إيه شرير، استغفر الله العظيم. وهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأن خلق الله للشيء لا يعني إيش تلبسه به. الله يخلق الشيء لكن لا يتلبس به، صحيح؟ في فرق كبير جدا بين إيه أن يخلق الشيء وبين أن يتلبس به فيتصف به. أبدا، هو خلقه لكن لا يتلبس به ولا يتصف به، لا يقول أنه شرير لأنه خلق الشر. خلق الشر لأنه رب لا إله إلا هو، ولأنه لا يوجد شيء إلا إيه؟ إلا بخلقه. وهذا من القواطع، وهذا من القواطع. ولعلي أيضا أذكركم بالقصة التي ذكرناها غير مرة، عشرات المرات ربما في السنين طبعا، وذكرناها في الدروس هذه التي وقعت بين أي عالم سني وبين عالم معتزلي، وهو عبد الجبار ابن أحمد المعتزلي، مشهور عبد الجبار الهمداني، صاحب المغني في أبواب التوحيد والعدل، كتاب كبير جدا، يعني هذا كنز من كنوز الفكر الاعتزالي، طبع في سبعينيات القرن العشرين في سنوات متباعدة بتحقيق ثلة من العلماء والباحثين والفلاسفة والدارسين في مصر، نعم، في 20 مجلدا ضخما، 20 مجلدا في العقيدة على مذهب المعتزلة، اسمه المغني في أبواب التوحيد والعدل، كتاب عجب من العجب، غريب جدا جدا، وهذا من كبار علماء وحذقاء المعتزلة، اسمه عبد الجبار ابن أحمد المعتزل الهمداني، عبد الجبار الهمداني، المهم صاحب المغني. عبد الجبار دخل يوما إلى مجلس الصاحب ابن عباد، تعرفون الوزير الصاحب ابن إيه؟ عباد الوزير المشهور، وعنده شيخ أهل السنة والجماعة الأستاذ أبو إسحاق الإصفرعيني، ويعرف بالأستاذ، وقال به الأستاذ. مين الأستاذ؟ أبو إسحاق، من أهل القرن الرابع الهجري، علم من أعلام السادة الأشاعرة، أبو إيه؟ أبو إسحاق الإصفرعيني. فأول ما دخل المعتزلي ورأى إيش الأشعري السني، ماذا قال؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة. تقول الله يخلق كل شيء، يخلق الخير والشر، يعني يخلق الصلاة كما يخلق إيش الزنا والعياذ بالله. فالمعتزلي هذا لا يدخل إيه، لا يتماسك في ذهنه هذه النظرية، لا تتماسك في ذهنه. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه الأستاذ من فوره على البديهة كما يقال، رد على البديهة، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أفهمه طيب. بعدين إيش قال له إيش عبد الجبار المعتزلي؟ قال له أيعصى ربنا أو أيراد إيه؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ طيب نقول هيك نظريتك أنت يا أشعري يا سني، أنه إيه المعصي أيضا إيش مرادة لله، الله بحب شيء هذا؟ بيحب هذا؟ بيحب يريد؟ لماذا؟ لأن المعتزلة كما نبهتكم غير مرة يسوون بين الإرادة والمحبة، بين الإرادة والأمر، بين الإرادة والرضا، عندهم كل ما أراده أحبه، كل ما أراده رضي به، كل ما أراده أمر به، إحنا عندنا لا، يريده ولا يحبه، نعم، يريده لكن لا يحبه، يريده ولا يأمر به، يريده ولا يرضى، لكن كل ما أمر به عز وجل إيش؟ أمر شرعيا طبعا، فهو إيه يحبه وهو يرضاه لا إله. ومش هنعيد هذه، نبه عليها بس يمكن لكم لا اجوا اول مره، وهي حكون صعب بعرف من غير ما اشرحها مش حيفهموها، صعب جدا، بس لو رجع الدروس الانترنت كذا ممكن يفهم النظريه هذه، كيف هو يريده ولا يحبه. نعم، نظريه السنه الجماعه، يريده والله يريد الزنا ولا يحبه ولا يامر به، عند المعتزله لا، اذا اراده فايه فقد احبه ورضي به وامر به. فقال له ايريد ربنا ان يعصى؟ فرد عليه الاستاذ ابو اسحاق، ايعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا إيه قهرا؟ نم في ذلك طبعا إيش أنه إيه يعصى قهرا تبارك وتعالى، مستحيل، لكن هو يعصى أو لا يعصى أيها الإخوة في الكون، يعصى بلا شك، مظبوط. وذكر أن أناسا إيه كثيرين فسقوا عن أمره وعصوا إيه أمر ربهم وعصوا رسل ربهم، في عصاء تقول إيش بيه، لكن هؤلاء الآن عصاء عصوا الله قهرا؟ على كلام المعتزلة نعم، اختاروا شيئا الله لم يختره وأرادوا شيئا الله لم يرده، إذا وقعت المعصية قهرا عنه، مين أبشع إذن؟ قول المعتزلة أو قول السنة؟ قول المعتزلة. فهو قالوا لا، أيريد ربنا إيه؟ أي يعصى؟ قال له أيعصى ربنا قهرا؟ برضو أفهم، ألقمه الحجر، آخر محاولة منه هذه، آخر سهم في كنانة إيش عبد الجبار هذا، شوف العبقرية وين. هاي المشايخ زي مشايخ اليوم وبلان شيء عجيب يا أخي. هذه المشايخ امبارح علينا خشني يقول لي شيخ الأزهر. قلت له أزهر يا شيخ اسكت يا أخي اسكت, سيبنا في الأمل اللي احنا فيه. عينوا رئيس مصر بورقة خلاه شيخ الأزهر. شو الأمل احنا فيها؟ خربوا الإسلام والله, ضيعوا الإسلام. الإسلام ملوش قيمة, صار ملوش جمال, ملوش عظمة في أصحابه وأبنائه. الإسلام صار مسخر الدين هذا, صح مثل ثوب خلق صار. لكن زمان لا, ما شاء الله هذا الإسلام كان ما يعبر عنه إلا هؤلاء الأفذاذ العباقرة. شو الحوار العجيب هذا؟ هيك على البديهة عبقرية غير عادية هذه, عقول غير طبيعية هذه. تخيل عقل زي هذا سواء عبد الجبار ولا حتى أبو إسحاق, نصفرين هذا لو اشتغل هذا العقل بالكيمياء والفيزياء والله يكون أعظم أينشتاين 100%. عباقرة, ناس غير عاديين كانوا, أذهان عجيبة جدا عندهم رضوان الله عليهم, أراد الله حفظ دينه بهم. فآخر محاولة, آخر سهم في كناية عبد الجبار, قال له إيه؟ قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ شوف السؤال. قال له ده أنت بتقول يا أستاذ إنه كل شيء بيد الله وكل شيء بأمر الله وكل شيء بتقدير الله وكل شيء بخلق الله. طيب معناها بخلق الله إنه منعني الهدى صح؟ وأضلني يعني وقضى علي بالردى بالخسار والبوار. كلازم هي عن المعصية, كلازم هي عن المعصية. قال أحسن إلي أم أساء؟ لأن عنده نظرية مهمة جدا جدا أن الله يفعل إيه الأصلح ويجب أن يفعل الأصلح, ممنوع يفعل إيه ما هو أسوأ العبد, لأن رب هذا صحيح عنده هذا مهم بنطلق منه برضو هذا خلفيته في هذا السؤال في هذا الاعتراض هذا الإيراد يسمى الإيراد. فإيش قال الأستاذ؟ قال إن كان منعك شيئا هو لك فقد ظلمك أساء إليك, وإن كان منعك شيئا هو له فهو مالك الملك يفعل ما يشاء. قالوا فألقمه الحجر الحاضرون انصرفوا قائلين ما سمعنا إيه بمثل هذا الجواب. إيش هذا العبقرية؟ ما سمعناش إنسان بيجاوب بطريقة هذه. في لحظة أفهمه, لأنه بتحلم إيه عن الإساءة والإحسان, يعني العدل والظلم, عدل معي أو ظلمني, أحسن إلي أم أساء إلي. قال من عمل هدى وقضى علي بالردى, هذا إحسان منه أو إساءة؟ أحسن إلي أم أساء؟ قال له إن منعك شيئا هو لك, إن هذا إلك ما شاء الله ملكك هذا وأشياء فعلا ثابتة إلك يعني, وهو يتصرف فيها بكون ظلمك فعلا وأساء إليك. أما إن كان منعك أي شيئا هو له فهو يتصرف في ملكه ويفعل ما يشاء. ما تقول ليش فأفهمه طبعا, لأن الظلم هو إيش؟ التصرف فيما لا يحق لك, لكن شيء لي أتصرف فيه انتهى. مالك الملك لا إله لا يسأل عما إيه يفعل وهم يسألون. لا معقب إيه لحكم عز وجل أبدا ولا نسخ لأمره. هذا رب العالمين كما يفهمه أهل السنة والجماعة الحمد لله تبارك وتعالى. هذا هو, تحس باطمئنان حقيقي وبتحس فعلا بذل العبودية تحت السلطانية إيش الربوبية, بتحس فعلا وين الرب تصور وين العبد, بتحس تماما مين أنت من هو, تحس هذا. أما تعملي نفسك شريكا له يقول هو يخلق وأنا أخلق, يخلق الأفعال الاضطرارية وأنا أخلق الأفعال الاختيارية اللي هي مناط الأمر والنهي, كلام فارغ. بعدين في نظرية في الفلسفة الإسلامية وفي علم الكلام الإسلامي ولدى بعض الفلاسفة الغربيين أشرت إليه يمكن مرة واحدة في خطبة قديمة جدا, تقول هذه النظرية باختصار من ضرورة الخلق والخالق يعني من لوازم الخلق إيش العلم بكل إيه ما يتعلق بالمخلوق. صحيح الآن لو جاء إنسان مثلا وركب إيه هذا الجهاز, صنع هذا الجهاز, اخترع هذا الجهاز, هذا الإنسان أعلم واحد بهذا إيه الجهاز, وضروري أن يعلم إيه كل أجزاء وكل ما يتعلق بهذا الجهاز تماما, لأنه خلقه صوره قدره يعني. صحيح فهذا هو. طيب هل الإنسان المزعوم له عند المعتزلة ظلما وبهتانا أنه خالق أفعاله يعلم أفعاله ومقاديره وحدوده وأنحاءه وبداياته ونهاياته تماما؟ مستحيل, بل هو يذهب ولذلك ربما إيه أراد إيش الخير فيقع في الشر, ربما أراد الشر فيقع إيه الخير رغما عنه. ولما سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه بما عرفت ربك قال بنقض العزائم, بكون بدي إيش بصير إشي ثاني بتجي يمين بتجي شمال, عشان الله يقول له لا مش أنت مش كل شيء لك, أنا المتصرف, أنت تريد وأنا إيه أريد, ولا يكون إلا إيه وما تشعرون إلا أي شاء الله. شوف هالجواب عند الإمام العجيب هذا الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه, قال بما عرفت ربك بناخذ العزائم. فصيل رجل غير عادي فعلا. سألوه كم بين الحق والباطل قال أربعة أصابع. شو هالجوابات هذه؟ شو أربعة أصابع؟ الحق ما رأيت, الباطل ما سمعت. طبعا في فترة انتشر فيها الأرجيف والكذب والوضع والدجل, فأجاب إيه بمقتضى إيه الظرف والعصر, قال لهم الفرق بين الحق والباطل أربعة أصابع. ما فهموش, ما فهموا ولا واحد فيها. قال لهم ما رأيته فهو حق، ما سمعته يعني إيه؟ ما ترى ما تسمع. قديش بينهم بين عين الأذن؟ 4 أصابع. هذا حق هذا باطل، هكذا. كم بين السماء والأرض؟ كم سنة ضوئية؟ كم سنة كذا؟ كم حضور الفرس المضمر؟ قال لهم دعوة مستجابة بين السماء، فإني قريب، الله قال أجيب دعوة الداعي إذا سألك عبادي عني. لأنهم سألوا، شوف هذا أخذهم، استلهم كتاب الله، استل هذا الجواب من كتاب الله. إذا سألك عبادي عني، قالوا يا رسول الله أقريب ربنا؟ فكل مسألة مكانية، هم كانوا لسه ناشئون في اعتقاد جديد. أقريب ربنا إيه؟ فننجي. طبعا هي المفروض إيه يعني لغة؟ فننجيه، لكن عشان السجن فننجيه لازم، فننجي أم بعيد فنناديه. فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن إيش المسافة بينه وبينه؟ دعوة مستجابة. لذلك امبارح سألني أخ فاضل يعني عن حديث ذكرته أعتقد قبل أسبوعين يعني هكذا استشهادا يعني أنه باب مدينة علم رسول الله. قال هذا الحديث صحيح؟ قلت لا أعلم أنه ضعيف، وبعضهم ذكره في الموضوعات لكن لا يبلغ أن يكون موضوعا إن شاء الله. يعني قلت له هذا ليس معتمدا، لأن بعض الناس قاعد ما شاء الله لا جاي يستفيد، مش الأخ السائل، أنا أعرف أنه اعتراض من الناس تانيين، جاي لا جاي يستفيد، جاي بده يترقب يفكر إيه عثرات يعني إحنا مش عارفينها، وإيش جاي؟ جاي بده يترقب عثرات على هذا الشخص، يعني مش عاجبه أن نمدح الأم عليه، مش عاجبه أن نعلي إيه من مقامه، ومهما علينا نحن دون مقامه أصلا. مين إحنا؟ إحنا حشرة في سفح جبل هو اسمه الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، ومش عاجبه. بكون هنيئا لك أي وطيبا إن نذمه يعني إن نقص منه إنه ما يكونش إنسان متميز، تنبسط كثير يعني. إيش النفوس المريضة هذه يا أخي؟ إيش النفوس العجيبة هذه؟ شيء غريب جدا، شيء غريب، شيء عجيب مش مفهوم. قلت هذا حديث ضعيف ولا يبغى إن شاء الله يكون موضوعا، لكن لا نحتاجه، لأن علم علي، وحتى العلماء يضربون به المثل، قال لك علم علي وخضاء علي وشجاعة علي مما تواتر ككرم حاتم الطائي، ولا تحتاج إلى أحد أدلة أصلا. غلط تقول بدليل أنه زلمة كان علامة كبير وإنسان فائق، غلط أصلا. أنك تسألش إيه عن واحد جاهل اسمه حاتم الطائي تقول هات أدلة على كرمه، بدي دليل متواتر. ما فيش معناش ولا رواية حاتم الطائي، فيش عنا أي شيء بالإسناد، واضح؟ ما فيش عنا أي شيء حدثنا عن كذا كان حاتم الطائي، ما فيش هيك. طيب في واحد خالف في يوم الأيام من السلف أو الخلف في كرم حاتم الطائي، أم أن الكل مطبقون على كرمه وبكرمه تضرب الأمثال؟ لماذا؟ لأنه مما تواتر عن، والذي يتواتر. ولذلك في علم مصطلح الحديث، في علم الحديث دراية كما يقول العلماء، هو علم المصطلح يعني علم الرسول رسول الحديث، في علم الحديث دراية، بحث المتواتر ليس من ضمن إيش تخصصات هذا العلم، غلط أصلا معروف يذكر هكذا ممنون. ليش طيب؟ من يقول لي ليش؟ علميا، لأنه علم الحديث دراية هو العلم بقواعد أيها الإخوة يعرف بها ماذا؟ المقبول من المردود من الحديث، والمتواتر المقبول دائما، فمش داخل في علم المصطلح كله أصلا. المتواتر متواتر وكيف انتهى خلاص، ما تقول ليش صحيح شو صحيح متواتر هذا فوق المسألة هذا كله أصلا هو فليس من مباحث الاصطلاح. المتواتر ليس إيه من مباحث علم إيه مصطلح الحديث أصلا، ليس من علم إيه الدراية، ما فيش انتهى خلاص. تقول لي نقبل ونرده متواتر فعلمه متواتر عليه السلام. المهم نعود إلى ما كنا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو خلاف المعتزلة في هذه المسألة. الإنسان خالق أفعاله الاختيارية، الخالق يجب أن يكون عالما إيش بما يخلق، بحدوده، بمقاديره، بدايته، بنهايته، بكل ما يتولد منه، بكل ما يتعلق به، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، ليس إلا إيه لله. قال لك رام نفعا فضر عن غير قصد، وما البر ما يكون عقوقا، بده خير بقع في الشر، صح؟ بده شمال بروح في اليمين، لأنه ليس خالقا. الخالق يعرف تبارك وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، وعلى الله قصد السبيل، الله يعرف تماما ماذا يريد، ما فيش ولا يقع إلا ما يريد على وفق ما أراد، لا إله إلا هو، لأنه على صراط. فهمت؟ يمكن لأول مرة بعض الناس يفهم الآية، أي معنى؟ أي معنى إن ربي على صراط مستقيم، فعله كله حكمة لا إله إلا هو، وكله إيه قصد، وكله إيه صحة عز وجل، وهذا الفعل هو الهادي للبشر بخلقه وأمره بكونه وشرعه لا إله إلا هو. إن ربي على صراط مستقيم، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين إلى آخره. طيب إذن مذهب المعتزلة بلا شك باطل، ولذلك لما وقع إيه محاجة بين معتزلي وواحد من أهل السنة والجماعة، قال له السني، قال أنتم شر من المجوس، ولذلك ورد في بعض الآثار القدرية مجوس هذه الأمة. قال له كيف؟ قال المجوس أثبتوا إلهين، إله النور وإله الظلام. قالوا إله النور وإله الظلام، إله النور وإله الخير، إله الظلام وإله الشر. وأما أنتم فأثبتتم آلهة والعياذ بالله خالقين، يعني أثبتتم إيه؟ خالقين يعني أربابنا بعدد إيه؟ الخلق، بعدد الفاعلين. كل إنسان عم تقول كأنه مع الله يخلق، هذا يخلق هذا يخلق هذا. والله قال إيش؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. صح؟ هو رب السماوات والأرض وما إيه؟ بينهما. خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهما كما في النحل، وبلا شك نحن وأفعالنا مما إيه؟ والله خلقكم وما تعملون. وفي حديث رواه الإمام البيهقي في أسماء والصفات وفي شعب الإيمان عن حذيفة، كما رواه أيضا من يعدنا الله محمد البيهقي وإمام آخر أيضا رواه، المهم عن حذيفة وهو حديث صحيح صححه الإمام البيهقي، قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته. وهذا الحديث صحيح كما صححه أبوك البيهقي حجة لعلماء العقيدة الذين قالوا إن من أسمائه تعالى الصانع، لأن بعض العلماء رفضوا قول هذا لا يجوز وهذه بدعة الدين، ولا هذا ورد هي في حديث صحيح إن الله صانع كل صانع وصنعته، إذن هو الذي صنعك وصنع ما تصنع. والله خلقكم وما إيه وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق إيه أعمالكم، لا إله إلا هو. الاختيارية طبعا الاضطرارية محل اتفاق أنها مخلوقة لله، وأيضا الاختيارية كمان مخلوقة إيه لله تبارك وتعالى، وليس لنا في ذلكم إلا ماذا؟ إلا الكسب، ليس لنا في ذلكم إلا الكسب. ما هو الكسب؟ تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير، تعريفه هكذا في علم الكلام في علم العقيدة. الكسب وبتسمع يقولك إيه في أشياء دقيقة جدا وغير مفهومة وصعبة جدا، قيل أرسطو وطفرة النظام وكسب الأشعري، سمعتم بهذا؟ ذكرت هذا لكم أيضا أكثر من مرة، إن في أشياء صعب جدا أن تفهمها، الهيولة الكاوس هذا تبع أرسطو الكاوس بسموه الهيولة الكاوس، وطفرة النظام شرحناها مرة وتكلم عليها شوي يعني، وبعدين إيه كسب الأشعري، يعني همنا الآن إيه كسب إيه الأشعري. قال لك هذا الشيء مش مفهوم، بالعكس يمكن فهمه وتبسيطه وتقريبه بمثال أيضا، هو تعلق القدرة الحادثة. القدرة الحادثة قدرة من؟ القدرة القديمة قدرة الله، الله له قدرة واحدة صحيح؟ الله ليس له إيش قدرتين دائما إيه الصفات إيش ووحدة أثبت لها ومثل ذي إرادة العلم ولكن عم ذي دائما لابد إيه أن نوحد إيش الله في صفاته، دائما الصفات واحدة، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، حياة واحدة، سمع واحد صحيح؟ كما ذكرنا غير مرة. إذن وهذه القدرة الواحدة قديمة أو حادثة؟ قديمة، لكن لها تعلقات. التعلق قد يكون إيش حادثا، هذا لا يضر مع بقاء إيش القدرة واحدة وقديمة، لكن التعلق يكون حادثا أحيانا ما في مشكلة. طيب لكن قدرة البشر الحادث الإنسان الحادث حادثة بلا شك صحيح؟ إذن هي حادثة وما فيش تعلق قديم لقدرة إيش حادثة، كل تعلقاتها حادثة، إذن هي قدرة حادثة وتعلقات إيش تعلقات حادثة. فالكسب هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور، أي شيء مقدور، إن أشرب هذا الماء إيش الآن المقدور شرب الماء هذا، هذا المقدور أرفع لهذا الكأس إيش المقدور رفع الكأس هذا مرفوعية الكأس، هذا الشيء المقدور تقدر عليه، يعني اللي بتفعل بقدرتك. تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير، التأثير لم يكون لرب العالمين، وهذا مجرد تعلق هكذا، مثل إذا ما قلنا إيش سببية عادية مسألة اقتران، بس التأثير لمين؟ للفعل الإلهي، للخلق الإلهي. وضربت لكم مرة مثلا موحيا جدا وبسيطا، يعني حتى وانت اعتقد الطفل في الإعدادية ممكن يفهم هذا المثل ويفهم كسب الأشعري. كيف؟ بلا شك أن لنا إيش إرادة، أن لنا مشيئة، وما تشاءون الله قال وما تشاءون صحيح؟ وما تشاءون، إذا لنا مشيئة، لنا إرادة، لنا اختيار، لنا إيه؟ اختيار. وبسبب هذه المشيئة، طبعا هذه المشيئة وهذا الاختيار والإرادة كلها أسماء لمسمى واحد، هي مناط ماله أحسن، مناط التكليف، مناط الأمر والنهي، عشان يعمرك وينهاك صعب تكون حجر أنت مطلق، صعب تكون نجم مسير، لابد أن تكون لك إيش؟ أن يكون لك اختيار، أن يكون لك اختيار. هذا الاختيار، هذه الإرادة، هذه المشيئة الواعية أيها الإخوة، هي مناط ماذا؟ هي مناط التكليف، مناط الأمر والنهي صحيح. طيب لكن مش الخلق عاد، لكن تخلق لا ما لهاش علاقة، تكفي الإرادة، تكفي أن تكون مناطا إيش للأمر والنهي وبالتالي للثواب والعقاب حسب إرادتك. أنت أردت أن تقتل، لكن ما الذي قتل؟ الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتقول أنا بابا دخلت على السفينة وشغلتها وعملتها برنامج، هذا كله فيما يبدو ويظهر، كل أسباب ظاهرية. هو الذي يسيركم في البر والبحر، الله البلاء. الفلك تسير إيه؟ بأمره، الله يقول تسير بأمره. نعم. وحملناه، الله قال على ذات ألواح، ما قالش وحملته ألواح ودسر، قال إحنا حملناه أصلا، وأنت بتشوفه هيك. هو الذي يسيركم في البر والبحر. أفرأيتم إيه؟ ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. عجيب، حتى زراعة هذا قال لك إيه، مش لك تفكر حالك تبحث، هذا أنا فعلي، أنت لك الكسب. كيف طيب؟ كيف هذا؟ إيش هو الكسب؟ الله يخلق الفعل وأنت عندك الهم والإرادة والاختيار، بس هو الذي يخلق الشيء. مثل إيش يعني؟ ضربنا مثلا كما قلت موحيا وبسيطا جدا. قلنا مثل أب يريد إيش؟ أن يختبر ابنه مثلا في سمعه وطاعته وعسانه أيضا وإبائه وجموحه. يجي يقول له ابني عندك هذا الشتك دوز هذه او بريز الكهرباء، يعني ممنوع تضغط عليه، لو ضغطت عليه سوف تدور هذه الاله مثلا او يضيء هذا المصباح، وانا امنح هذا الان في هذه الساعه ممنوع. فانا امتحنك واختبرك. وفي الحقيقه ما فيش اي صله بين ايش؟ بين هذا الشتك دوز وبين ايش؟ بين المصباح، بين هذا الابريز، بين المفتاح يعني وبين بين المصباح، ما فيش ابدا. هو شغل شكلي، المصباح مربوط ايش؟ برابطة أخرى في غرفة أخرى يتحكم فيها الأب، المفتاح عند الأب، وهذا مفتاح وهمي. والأب الآن إيش عبر إيه؟ كاميرا دي قتال ولا حتى أنا لو ما في مشكلة عبر الكاميرا يراقب إيش؟ الغرفة اللي فيها الطفل، تراقب بشوف الطفل بديت ململ. طبعا منعت شيئا فأكثرت الولوع به، حب شيئا المرء ما منع. قال لك كل ممنوع مرغوب، لأنه قال له ما بده يضوي عاد. وحتى الإنسان هيك سبحان الله، هيك الإنسان بشكل عام مزبوط ولا ما في؟ عشان هيك لازم نضبط هذا الجانب فينا، ما في، تمشيش على هواك، امشي على ايه؟ على مراد الله تبارك وتعالى. صحيح، كن العبد الحقيقي لله زي ما بده، مش زي بدك انت، فاستقم كما ايه؟ كما امرت الله قال له ومن تاب، مش كما حد حالهم الناس. ما علينا، المهم فبدأ ململ الطفل، راح بعدين ايش؟ حط ايده وحرك ايه؟ المفتاح. الاب الان ايش ما عمل؟ ضغط على المفتاح الحقيقي، اشتعل المصباح. الطفل فكر ايش؟ انه هو الذي اشعل المصباح. والآن لو عوقب الطفل سيكون عدلا أو غير عدل؟ عدل، سيكون عدلا. هتقولي بس هم مش هو الأضاء يا أخي، الأضاء الأب طبعا، لأنه الطفل يعني أو طبيعة الأوضاع كلها، طبيعة العلاقة بين هذا المفتاح وبين هذا المصباح لا تسمح بأن هذا المفتاح يضيء المصباح. هيك الله خلقنا احنا بشر مربوبون، مخلوقون ضعاف مع الناس قدرة الخالقية. هتقولي ليش مع الناس؟ أنا مش نحن لسنا خالقين، نحن مخلوقون، ما بقدرش أخلق، صح؟ هتقولي كيف هذا هو الصح اصلا؟ الغير غير مفهوم، ان كيف انا مخلوق واخلق؟ ما بقدر اخلق. افمن يخلق كمن كمن لا يخلق؟ الله قال كيف؟ والذي يخلق هو واحد، قال هو الله الخالق، انتبه، قال هو الله الخالق. هذا في ايش؟ في حصر وقصر، انه هو بس لحاله الخالق، ما فيش اي خالق اخر، هو الله الخالق، هو لحاله يعني هو بس. فهذا طبيعي طبعا، الخالق واحد والمخلوق متعدد مخلوق، والمخلوق يبقى مخلوقا صغورا عن أن تنال قدرته ماذا؟ الاختراع، وتسبح سبحانه وتنزه عز وجل عن إيه؟ عن أن تتعلق قدرته باكتساب. الله ما بيكتسب، الله بيخترع، والعبد ما بيخترع بس بيكتسب، هذا صغر عن هذا، وهذا إيش؟ عظم وتنزه وتسبح عن هذا، هذا الخالق وهذا المخلوق هو هيك. فطبيعة الأوضاع هيك هي أصلا، ما في، ما يمكن لا تسمح بأن يضيء إيش الطفل بهذا المفتاح، هذا المصباح، ما تسمح، هو هيك. لكن إيش عنده الطفل ولماذا يحاسب ويعاقب؟ على ماذا؟ على النية والاختيار والتوجه لهذا الشيء. يعني لو كانت طبيعة الأمور تسمح برضو لفعل ذلك، صحيح؟ ولذلك أنت ممكن يأتي إنسان وهو يريد قتل إنسان آخر، يريد قتله وصل ويضرب عليه النار في رأسه وما يموت، شهد سبحان الله، لأن الله أراد إيش؟ ألا يموت، هذا يريد، هو يريد. لكن ما الذي يخلق فعل الموت؟ الله تبارك وتعالى، ما في، الله هو الذي يخلق فعل الموت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو وأحيانا إذا أراد تبارك وتعالى يموت الإنسان من غير سبب ظاهر لنا، صح ولا؟ هو قاعد لحاله يقول لك مات بالسكتة مسكين يا حرام، حط رأسه هيك كذا اللي هو ميت، مش طبعا لأنه خلاص الله بده يموت من غير سبب، ولكن شوف رصاصة اخترقت دماغه وهشمت جزء من جمجمته وأخذت شيء من قشرة مخي حتى وما ماتش، ضلوا عليه، بتصير إذا دخل هذا عمود حديد طوله 2 متر دخل في دماغه طلع. تجربة مشهورة جدا في علم الفيزيولوجي وما ماتش ضل بس تأثر الفصل الجبهي يعني فرونتال لوب وما مات لأن الله أراد إيه ألا يموت. هو الذي يحيي ويميت مش أنت ما تقدرش تعمل أي شيء أنت هو الذي يحيي ويميت تبارك إيه وتعالى. طيب فإذا مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق في هذه إيش المسألة ومذهب المعتزلة ليس صحيحا. هتقول لي كيف بحسبنا؟ بحسبنا بحسب إيه النية والاختيار والتوجه لهذا الشيء صحيح؟ وماذا لنا؟ لنا الكسب. هتقول لي لكن الله تبارك وتعالى في كتابه أسند الأفعال إلينا طبعا من باب إسناد الشيء إلى سببه. لكن أي سبب؟ عقلي ولا عادي؟ عادي مجرد تلازم ظاهر أنت بتشوفه ويجوز دائما أن يسند الشيء إلى سببه ما في أي شيء. قال تبارك وتعالى مش هيك بس الله حتى أسند إيه الأفعال أيها الإخوة إلى مخلوقات جامدة إلى مخلوقات غير عاقلة. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية الوادي سال نسب له إيش وأسند فعل إيش السيلان فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل إيه زبد الرابية السيل احتمل شو احتمل بعرف احتمل ما احتمل أسند له فعل أسند هناك فعل السيلان وهنا فعل إيش الاحتمال وأشياء أخرى. آيات كثيرة فيها إيش نسبة هذه الأشياء إلى جمادات إلى جمادات. لماذا؟ من باب نسبة الشيء إلى إيه؟ إلى سببه ومحله إلى سببه ومحله وهذا جائز. لذلك بعض الناس يقول لك في آيات متناقضة مش متناقضة. لو فهمت هذه النظرية انحل كل شيء. إذا كنت عائدا أو راجعا إلى الحقيقة فهذا ما يفسر ماذا؟ نسبة الفعل إلى الله ما فيش عندنا مشكلة. وإذا كنت إيه معتبرا أو ملاحظا يعني بالحال أو باعتبار إيش السبب أو المحل فيمكن إيه تصحيح نسبة إيش إيه العبد إيه المخلوق بس إيش على أنه سبب عادي مش عقلي انتبهوا سبب عادي اقتراني بس والخالق هو الله أو محل ظهور الفعل محل ظهور إيه الفعل الإلهي محل له بس هو هذا كما نقول فلان مات مظبوط ولا لا هو في الحقيقة مات ولا أميت هو يحيي ويميت ولما تعربها مات فلان نقول لك فاعل صح بس هل هو فعل هو الذي فعل فعل الموت بنفسه والله كويس هذا كان النحو عنده فلسفه صحيحه ولا واحد حيموت يعني ما فيش واحد حيختار موت نفسه الا منتحر صح بس مات فلان لا هذا من باب ايش نسبه الفعل ايش الى ايه الى محله الذي ظهر فيه مش سبب هنا هو مش سبب العبد هنا هو ما بدوش مسكين حرام هو بتعالج بروحه وكذا ودفع فلوسه وفوق تعطيه الى المحل هنا المحل الذي ظهر فيه فعل الله. إذا من الذي فعل؟ من الذي أمات؟ الله. في الحقيقة لو بدنا نتكلم إيه في النحو عشان يعبر إيه عن الواقع ما هو تقول إيش أمات الله فلانا بس دائما لازم نقول دائما بس مات فلان هذا مجاز هذا إيه كما نقول إيه الغرفة إيه مثلا مضيئة هي مضيئة ولا مضاءة هي مضيئة مش مضيئة طبعا شو المضيئة المصباح مضيء بس هي مضاءة بالمصباح صح بس ينفع نقول إيش الغرفة مضيئة وبنقولها دائما قليل واحد يقول الغرفة مضاءة كلنا بنقول الغرفة مضيئة صحيح نهار مضيء مكان مضيء هو مكان مضيء ولا مضاء مضاء اسمه مجاز عقلي يجوز اللغة تصحح مثل هذه الأشياء من باب المجاز العقلي. قال الشاعر نهارك إيه صائم وليلك قائم صحيح إن شاء الله نكون زيك. واحد آخر قال له نهارك إيه هائم وليلك نائم كذاك على الأرض تعيش البهائم لكن إن شاء الله أنتم إيه نهارك إيه صائم وليلك قائم إن شاء الله. طيب هل النهار يكون صائما؟ النهار يصام فيه لأنه ظرف والليل يقوم في ليل بقوم ما في يقام فيه بس ينفع نقول إيش ليل قائم نهار صائم صح ولا كله مجاز لأنه إيه ظرف للفعل ظرف صح نقول محل باللغة الفلسفية هنا بنقول ظرف ظرف زمان ظرف مكان ظرف مكان إيش مكان مضيء صحيح لأنه مكان إيش محل يعني للإضاءة نهار صائم ليل قائم ظرف ظرف زمان هنا صار مش ظرف مكان صح للصيام والقيام يجوز إذن هذا لغة يجوز ما تحولش إلى قضية عقدية حقيقية وتقول لي لأنه ما عادي يعني ما في أي مشكلة. ولذلك نستطيع أن نفسر وأن نجيب عما يتوهم تناقضا وليس بتناقض. قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم يتنقد على كتاب الله يقول عندي نقد يعني تنقيد على كتاب الله عندك تنقد على كتاب الله عندك نقد على الله استغفر الله شو ايش الجرأة هذه يا اخي غرابة اقزام سبحان الله عندي نقد انت عندك نقد ايش بتفهم انت روح انقد بشر زي مش حتقدر اصلا انقد ناس متخصصين في علومهم لا تستطيع جاي تنقد رب العالمين ايش الغرور هذا والعمى؟ نسأل الله ان يثبتنا. قالك عندي نقد في تناقضات في كتاب الله. وين التناقضات يا علامة زماني؟ قال الله بقول وما رميت اذ رميت، يعني ايش المشكله هذه؟ وما رميت اذ رميت، بقولوا رميت وما رميتش، صح؟ انتبهتوا انت وين؟ بقولوا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، يعني رمى هو محمد، طبعا رمى طبعا، وضرب بالنشاب وضرب بالسيف وعمل الرمح، بس الله بقول له لا، اللي رمى الله، انت رميت بس اللي رمى الله، ايش هالقصه هذه؟ اذا في رميان هنا، هل هو من باب اجتماع مؤثرين على اثر واحد؟ باطل عقلا هذا، صح؟ ابطلناه وذكرناه 100 مره، يستحيل عند اهل الحق ان يجتمع مؤثران على ايش؟ على اثر، ما في، لا يجتمع مؤثر على اثر، اذا هذا باطل انتهى. قال به بعض ايش؟ الضلال، قالوا من باب اجتماع مؤثرين على اثر، هذا كلام فارغ. طيب ايش بتكون التفسير الصحيح؟ كما قلنا قبيل خير، قعدنا قاعده واضحه جدا جدا، ولكن الله رمى، رجوع الى الحقيقه، صح؟ اللي رمى حقيقة وأمضى السهم وأبلغه هدفه، صواب، وخلق الأثر ببلوغ الهدف، كما نقول دائما عنده لا به، وهذا ملخص نظرية أهل السنة، عنده لا به من هو؟ الله تبارك وتعالى بس. طب محمد إيش عمل عليه السلام؟ محمد محل لظهور إيش فعل الله، وسبب ظاهر عادي لهذا الفعل، فيصح أن ينسب إليه أو لا يصح؟ يصح أن ينسب إليه، فينسب إليه بهذا الاعتبار، ويسند إلى الله رجوعا إلى إيه؟ إلى الحقيقة، هذا الحقيقة، رجوعا إلى الحقيقة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، يعني رمى هو. طيب قال إيه؟ وأن تصبهم إيه؟ حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال تعالى إيش؟ قل كل من عند الله، أكبر رد على المعتزلة هذه، كل من عند الله، الله قال الخير والشر. ما معنى الحسنة؟ الخير طبعا. ما معنى السيئة عندهم؟ يعني السيئة المكتوبة هنا يعني بيهتموا فيها كفار مكة، هذه سيئة بتاعت الملك هذا؟ لا، السيئة الشر، يعني نقص في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، هزيمة في المعركة، هذه الأشياء كلها شر. إذا بيجوا أي شر يقول لك هذا من عند محمد بسبب شؤم محمد، بتطيروا فيه، بتطيروا بموسى إيه ومن معه، كما تطيروا بصالح أيضا إيش ومن معه. طيب طائركم ايش؟ عند الله. بالعكس هذا مش من عند بشر، كله من خلق الله، الله المخلوق الشيء هذا بعمله، اي معنى طائركم ايش؟ عند الله. طيب قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، كانهم وجه المعتزله سبحان الله، هذول نفسهم نفس التفكير منفصل، هذا مش قادرين يفهموا انه كل من عند الله. لكن المشكله في الايه اللي بعديها، قال ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. يقول لك يا أخي شو التناقض؟ في واحد بتناقض في آيتين وجنب بعضهم، انتبهوا، احفظوا هذه القاعدة مهمة جدا في التأويل. المتناقض بتناقض على فترات متباعدة، بتجي تقول له والله يا سيدنا يا مولانا أنت قبل سنة أو قبل حتى شهرين قلت هيك هيك هيك، اليوم بتقول هيك هيك، ممكن غلطت، قالت شيء جديد، تخربطت، أو أنت مش فاهم علي، انتبه، ما تفترضش دائما غلط إيش في الثاني، ممكن أنت مش فاهم، ممكن غلطت، ممكن تطور فكري، ممكن غيرت نظريتي، ممكن عادي، بشر ضعيف، ممكن. لكن مش ممكن ايه انا قاعد بحكي الان جمله واحكي بعدها جمله مباشره تنقض واكون ايه ملع عقلاء، ما في عقل بيعمل هيك، الانسان مغلوب على ايه؟ على عقله، صحيح؟ بهلوس. فكيف رب العالمين تبارك وتعالى يتناقض في ايتين جنب بعض على الولي؟ جاءت على الولي، يعني هذه الايه الثانيه جاءت على الولي من الايه الاولى، الله بيقول ايش؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الايه بعدها مباشره عقلها، عقب هذه الايه بتقول ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لا لا لا، حيقولوا ها ايوه اجى كلام الكفار، ما احنا قلنا هيك، قال لا بنفقهش، رجع بقول منك، هذول مش فاهمين. ذاك القران ايها الاخوه، مره بناقش واحد انسان شبه امي مسكين، هو ضابط كان في الجيش ولا عارف لا نحو ولا صرف لا بلغ لا علم عقيده ولا عارف شيء، مسكين ومش حاب هالشغله هذه كلها، بقول لك لا العلم سهل والدين سهل ويتكلم فيه زي ما بفهمه، وطبعا بكفر، مفروض كان بكفر وهذا كافر وهذا مشرك وهذه بدعه وهذا غلط وهذول ضلال، مشكله كبيره، وهذا مشكله مع هذول الناس. قلت له يا اخي لا، قلت له من ابوابها، يعني ايش المشكله هذه؟ لا، قال تعالى بل هو ايات بينات. قلت له كمل الايه، كمل الايه، مش حافظها مسكين، سمعوا هيك درسوه هيك جماعته، انه القران ايات بينات، لا تقول لي النحو، لا تقول لي صرف، ما تعقدوناش يا جماعه، يا جماعه المذاهب الاربعه ما تعقدوا، القران سهل، افتح الكتاب افتي، واحد قال لي والله كان بيعتبر حاله من العلماء، قال لي والله اجت علينا ايام سبحان الله قال لي خربت لنا كل شيء، قال اجت علينا ايام نلبس الجرد هذا الليبي، نلبس الجرد الليبي ونقعد نفتح القران قال نفتي، قال لا اذكر انني سولت في مسائل اللي افتيت والله، قال اقسم بالله قال لي لاول مره بفتح القران بجيب اي ايه ايش لها علاقه بالموضوع هذا بطلع منها فتوى، وقال ولقد علمت الان كم كنت ضالا وجاهلا، سعيت في أهلك نفسي ولا للآخرين والعياذ بالله، جراءة على كتاب الله، جراءة على دين الله، وبالتالي هي سوف تستحيل جراءة إيش على أعراض الناس وعلى دين الناس وعلى دماء الناس والعياذ بالله، استحيل يقتل ويكفر. فقلت كمل آية ما أعرف، قلت أنا بكمل لك إياها. الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سكت أفهم كأنما ألقم الحجر، القرآن بين عند العلماء مش عند الجهلاء، ما تقوليش أنا لا، بس الحمد لله إذا أردت أن تستبينه وأن تعرف إيه لوامع الحقائق فيه ممكن إن شاء الله، مش صعب، مش كتب فلسفة معقدة كتب أرسطو، لا لا لا لا، ولقد يسترنا القرآن لذلك، بتحب تتذكر مش عشان تقرأ، تتذكر وتتعظ وتفهمه بإذن الله تستطيع، روح تعلم تلقى العلم، خذ كتب تفسير مبسطة تستطيع بإذن الله تعالى كتاب مفهوم. يعني شوف أنا الآن أشرح لكم نظريات حقيقة فعلا هي أعقد من أعقد نظريات علم العقيدة. يعني اليوم قبل شوي أعتقد كلكم فهمتوا نظرية الكسب صح؟ ولا واحد ما فهمش الكسب؟ أنا شرحت لكم ببساطة وبمثال بسيط جدا جدا أعقد نظرية في علم الكلام في 5 دقائق، وكلكم مبسوطين وتمزح تبتسموا إنكم فهمتوها. الحمد لله من يأتي البيوت من أبوابها بفهم، ما عندهش مشكلة، بس تعال لحالك اقرأ الكتب القديمة. قبل يومين واحد أهداني كتاب 40 للإمام الفخر الرازي، 40 في أصول الدين، كتاب مهم مهم جدا جدا من أهم كتب علم الكلام. قلت لماذا هذا بالذات؟ قال لي أني لم أفهم منه شيئا، اشتريت من تونس قال لي حاولت قال لي لم أفهم، وسام مهندس طبعا ومتعلم ما شاء الله بقدر في الدين. قلت الحق لك طبعا صعب جدا على 40 للإمام الرازي، صعب جدا، كتاب كبير هو في جزئين ومركز جدا في هذا العلم في علم الكلام، بس مركز بشكل غير عادي، ما يمكن جيت طبيت عليه طبعا خذلك الكتاب. قال لي ما فهمتش ولا شيء، وحاولت قال لي جهدي مرات حتى يأست، فقلت خلص منه، قلت له بارك الله فيك مقبول. فما علينا، إذن ايش في صدور الذين اوتوا العلم، فحبنا نشوف الآية هذه كيف نفسرها بحسب القاعدة التي قعدناها قبيل قليل. ما احسنت، ما اصابك اي من حسنة فما يا الله صحيح، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني إيش معناها؟ بسبب كسبك، بسبب إيه كسبك، أنت كسبت هذا الشيء وأنا خلقته، وهتفهم كيف الله خلقه، كيف أنت إيه كسبت. يؤيده ويشهد له ويدل عليه قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن هذه هي آية النساء تفسر هذه الآية صحيح في الشورى وفي غيرها بنفس المعنى أيضا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لسه كمان لو الله بده جزيرة بكل بسوء أعمالنا تجينا المصائب وتترى تتوقفش طهطالا على أدمغتنا، لأنه عندنا ذنوب كثيرة. الله يغفر لنا يا رب جميعا، كلنا مذنبون من ذلك الرجل الكامل المعصوم ما في. فإذا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من باب إيش؟ من باب فبما كسبت أيديكم، بسبب كسبك. لكن من الخالق أيضا؟ الله. هذه هي المسألة. بعدين في كمان إضافة أخرى مهمة جدا أيضا ذكرناها غير مرة، وهي ماذا؟ مقتضى الأدب، مقتضى الأدب مع رب العزة ألا ينسب إيش الشر إليه، انتبه. وبالدليل، في دليل بسيط جدا جدا الكل يعني يطبق عليه. الله عز وجل اللهم غفر، أليس خلق الخنازير ولا خلقها إبليس وكذا؟ الله خلق الخنازير كما خلق البشر والجن وقبل، مظبوط. بس ينفع تخاطب الله وتبتدي تقول يا خالق استغفر الله العظيم، ينفع؟ قلت أدب هذه صحيح، لأن هذا الشيء يشعر بماذا؟ بالغض، ممنوع في حق الله. وما ينفعش تقول الله خالق الزنا استغفر الله العظيم، الله خالق القتل، الله خالق، ما مش كويس كناحية علمية تفهم الكلام هذا وعقيدتك، كناحية أدب ممنوع، نزه الله عن عن أن تنسب هذا إليه. وهذا أدب قرآني، الله علمنا ذلك والنبي علمنا. إيش قال؟ قال والشر ليس إليك، النبي قال والشر ليس إليك. ما معنى ليس إليك؟ ما قالوش والشر لم تخلقه هيك، لا، قال ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، بنسبوش إليك مع علمنا بل يقينا أنك خالقه والإنسان كاسبه، أنت خالقه والإنسان كاسبه. فهمنا نظري كيف هذا المعقد صار سهل جدا، أنت خالقه والإنسان كاسبه لكن لا ينسب إليك، أدبا مع الله طبعا يا أخي، هذا أدب مع الله تبارك وتعالى. قال سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، يقال سقاه وأسقى، إذا سقى يسقي، إذا أسقى يسقي. قال ونسقيه، ونسقيه عفوا، ونسقيه مما خلقنا، غير قال نسقي، هو قال إيش يسقين، ما قالش إيش يسقين، لأنه هذه من سقى وذلك إيش من أسقى. قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش وهو يمرضني ويشفين. شوف الدقة، شوف الأدب، خليل الرحمن أبو الأنبياء شيخ التوحيد، ما قالش وهو يمرضني ويشفين، عيب تقول يمرضني مع أنه مين بمرض الممرض، الله أو ليس الله في الحقيقة، إذا بنعود للحقيقة ونقرر كما هي الله طبعا، ما في، كله من عند الله، هو الذي إيش يمرض وهو الذي يصح، هو الذي يغني وهو الذي إيه يفقر، وأنه إيه أغنى وأقنى، أضحك وأبكى، وأغنى وأقنى، ما معنى أقنى؟ أفقر، هو يفقر، هو يغني، هو يضحك، هو يبكي، تبا للمعتزلة ما أغرض حجابهم. أين أنتم من هذه الآيات؟ حتى الضحك والبكاء يقولك مني أنا، أنا الذي أضحكت وأنا الذي أبكيت، ما بعرف، الله مسكين، التزموا شيئا ثم فرعوا عليه فروع فلزمهم إيه بواطيل كثيرة، فلزمتهم بواطيل كثيرة، ذكرنا بعضها. طيب قال إيش؟ وإذا مرضت، اليوم أيضا من سورة الأنبياء تلونها في الصلاة، إيش قال سيدنا أيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه إيه أني مسني الضر، ما قالوش أنت إيش أضررت بي، أنت أمرضتني، أنت برأ، لا قال أني مسني، في أي ثاني إيش قال؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب، والشيطان هو المسه؟ لا أعوذ بالله، الشيطان ولا يقدر يخلق أي شيء، ضعيف حقير ولا شيء، ولا يقدر يعمل شيء، الشيطان بس عنده شغل واحد يقدر يسوي، عارف شيء؟ التزيين والوسوسة، غير هيك ما عندوش، صحيح؟ ما هو الشيطان في التصور الإسلامي على فكرة كائن حقير جدا، مرة تكلم عن هذا الموضوع في خطبة في محاضرة، بس هذا كان للأسف، للأسف ينبغي أن يبدأ فيه ويعاد ألف ألف مرة حتى يرتفع إلى رتبة اعتقاد، هو مش اعتقاد عندنا، للأسف الأمة الإسلامية الآن انحطت إلى وهدة تصورها للشيطان أسوأ من تصور الأمم الوثنية. في الأمم الوثنية إيش تصور الشيطان عندهم؟ كيف تصوره؟ أحسن أنه ند الله، أنت قد يعني استغفر الله العظيم، هيك طبعا الميثولوجيا اليونانية صح؟ وحتى اليهود والنصارى بيعتبروا الشيطان هذا إيش؟ عدو الله، ما فيش شيء واحد يكون عدو لله بالطريقة هذه، يعني ند بمعنى ند، مستحيل، ما واحد ند لله. ومسرح الصراع بينه ومن هو؟ الكونغا، يعني دخلنا في إيش؟ في ثانوية، أهريم ويزد، إله الشر، إله إيش؟ الخير، أو شيفا عند الثالوث البوذي الهندوسي، أو الثانوية الزرادشتية، أو كل الثانويات، أو الثانوية حتى الثلاثيات الفرعونية، الكاو والباو والفاء، ما في هذا منه في الإسلام، مستحيل. في الإسلام الشيطان شو؟ عبد عاص لله، عبد مثل كل العبيد، عبد مخلوق معبد لله، كرها، لكن عصى الله اختيارا، باختياره عصى الله وحيجازى وملعون، حاقت به لعنة الله إلى يوم الدين، إلى أبد الأبد، بس هذا هو. إذن الصراع ليس بين الله وبين الشيطان، أعوذ بالله، شو ما أحد يقدر يصارع الله ولا يقدر يقف لله، كلام فارغ تقوله، وثنية هذا، هذا ميثولوجيا يونانية، كفر هذا، انتبهوا. ولو احنا فهمنا انه هذا الشيطان وهذه مثابته، نقدر نتعامل معاه بطريقه احسن بكثير جدا. الامه الان الاسلاميه لا، الشيطان مش بوسوس كذا وبدخل فيهم كمان وبخرج منهم، وبدخل خمس شياطين في سيده وست في واحد ثاني، واحد يهودي وواحد مجوسي وواحد مش عارف ايش، كل الفرق هذا احنا بس متخصصين في دخولنا والجلوس فينا، فيش خلو وفيش ابلوزر في المسلمين والمسلمات بس في كل مكان والله العظيم. فالشيطان على كل حال، الشيطان في التصور الإسلامي هو هيك، كائن حقير ضعيف عبد عاصي لله، الصراع مش بينه وبين الله، الصراع بينه وبين مين؟ وبينك أنت، والساحة وين هي الأصلية؟ النفس، فألهمها فجورها وتقوى الوسوسة. بعدين حتى إلى علاقة موضوع اليوم، إيش الله قال؟ قل أعوذ، والله بعلمنا قال ومن شره، من شر ما خلق صح؟ من شر ما خلق، إذن الشر مين اللي خلقه؟ الله. هذا أحسن جواب على المعتزلة، هم كثير يعني إيش يعني يتعظمه أن يقال إن الشر مخلوق لله، الله قال هيك ببساطة من شر ما خلق، وبعدين بلاش، في عندنا حجة تقسم ظهر أي معتزلة، إيش هي؟ واحد يقول لي أما أنك متحمس بعد إيش ألف سنة وبتتكلم عن المعتزلة، لا انتبهوا، أنا عارف كلام هذا، ما بتكلم، أنا بعرف إنه بعضكم معتزلة أو في معتزلة الآن، لا لا، بس في الآن كثير كثير ناس يحملون إيش أفكار المعتزلة كثير للأسف، وبعضهم أزهريون علماء بتكلموا بنفس، وهم عارفين حالهم طبعا، هم درسوا علم كلام ودرسوا فلسفة ودرسوا الاعتزال وتأثروا به، وهم يتبنون أفكاره، وبعدين كثير من أفكار المعتزلة وباسم الإصلاح والتجديد في الدين بيعودون لإيش إنتاج الفكر الاعتزالي الآن. وعلى فكرة مش واحد اثنين، تيار كبير جدا جدا خاصة في مصر، تيار كبير المعتزلة الجدد هذولا، كل هذه الأفكار متبناة عنده للأسف الشديد، خاصة فيما يتعلق بالإنسان وفعل الإنسان وأفعال الإنسان، بتبنوها بشكل كامل وبعدوها عن الناس. مش حذكر أسماء عشان إيش ما تحرموش الاستفادة منهم، لأن عندهم بعض الخير من أشياء ثانية، علماء مفكرين كبار في مصر للأسف، وعندهم هذا الفكر الاعتزالي بشكل متعصبين ومزخين، فكروا صحيح ما استوعبوش فكرة السنة بأدلته وبراهينه وبعمقه، للأسف ما استوعبوه، هم تخصصوا في الاعتزال وتأثروا به. وبعدين عندكم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والشيعة الزيدية، كثير جدا من عقائد هؤلاء وهؤلاء عقائد اعتزالية متأثرين بالاعتزال، فعنا الفكر الاعتزالي لا يزال حيا، وإن كان المعتزلة أنفسهم إيش غير موجودين، بس الفكر نفسه إيه موجود، لذلك يقال الأفكار لا تموت عموما، صح صعب إنه فكرة تنتهي بالكامل، ما في فكرة بتروح تتشرنق بتتحجر أو تطلع إيش في ظرف آخر بشروط أخرى، نفس الفكرة وبوجوه أخرى وبتضلع الأفكار من تقريبا من المستحيل أن تموت، ما في فكرة تنتهي، ما في، تأخذ شكل آخر بتغير وضعها، يعني مثل الفيروسات هاي بتاعت الإنفلونزا. طيب إذن ومن شر خائي من شر ما خلق، إذن في أشياء إبليس اللي بدي أقول الذي يقطع إيش داب الكل معتزلي، ما هو إبليس نفسه يا أخي. طب الله هو الذي خلق إبليس، إبليس هو الشر كله، هو الشر نفسه، مخلوق لمين إبليس هذا؟ طيب مخلوق لله، تقول لي شو مش فعل شر كمان، هو نفسه هذا العين منبع منابع الشر، هو مخلوق لله، ومن الذي أنظره وأعطاه النظرة؟ الله أيضا. إذا ما تصدق لله الله ما يخلق الشر، يخلق الشر لكن لا يأمر به، لا يحبه، لا يرضى عن فعله تبارك وتعالى، هذا هو، هذه محنة وابتلاء. إذا خلصنا موضوع إيش، مش هنقدر للأسف نشرح البيتين الآخرين، ضلينا إيش لا شرح بيتين تقريبا شرحنا البيت الأول والثاني، الثالث مش هقدر نشرحه إذا الثاني ما هو قال خالق لعبد وما عمل، هذا الذي شرحناه موفق تبارك وتعالى لما يريد أن يصل، موفق هذا سنشرحه إن شاء الله مع البيت الآخر لأنه له علاقة بالبيت الآخر، موفق هذا التوفيق، سنتحدث عن التوفيق والخذلان في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل أخي. أليس الكسب نوعا من العمل؟ فإن العمل إذا كان كله مخلوق فالكسب مخلوق لله، فإذا وقعنا في الجبرية. لا انتبه شيء ثاني بس تفضل في موضوع والله خلقكم وما تعملون، أنا فهمتوا ما تعملون اللي هي المصنوعة ليس الصنع وليس الفعل نفسه ولكن الصنيعة، يعني الشيء، وأن العمل على حسب ما أفهم يعني في حسب نظرية القبر المسلمة شرطها قبل كده، العمل ليس شيئا في الخارج، يعني ليس له شيء له ما هي مستقلة عن شيء آخر، لكن هو ده صفة أو تلبس حالة غير رضي، يعني طيب شيء مستقل، يعني واضح. بالنسبة للسؤال الأول، أنت بتقول الكسب نوع من العمل، نوع من من الفعل، ما هو الكسب كما ذكرنا، إيش هو الكسب، وين الجزء إيش الخاص بالعبد فيه، ما هو الاختيار التوجه الإرادة، هذا سر كما قلنا قبل ذلك، انتبهوا، وفي سر القدر فلا تطلبوه مثل ما قال النبي، في سر في القدر ممنوع نتكلم فيه، اذا توغلنا فيه سوف تنقطع بين الصور، شيء غير مفهوم، شيء صعب جدا جدا، بس هو هذا السر اللي هو الاختيار الذي اعطي لك، هو الأمانة التي كعت السماوات والارض والجبال عن حملها، حملها الانسان كان محملها، وهذا اكثر ما يتوجه لنا في تفسير هذه الايه صراحه. ليش؟ طيب عمل عليه خطة عشان نقول إيش هو الأمانة اللي حملها الإنسان وما قدرش أي شيء في الكون يحملها، لازم تكون شيء في الإنسان ما فيش في في كل مخلوقات الكون زيها، هذه صح ولا، وهي الاختيار، لأن كل شيء غير الإنسان وغير الجان طبعا هو مسير بأمر الله، صحيح، الملائكة الشمس القمر النبات كله أبدا إلا الإنسان سبحان الله المكلف الثقلان إلا الثقلين عندهم حرية إيش الاختيار، هذه الأمانة، هذه لك سر، هذه حتقول لك كيف كذا ومخلوقة، هذه لا ما تبحثش فيها، سر موجود فيك سبحان الله، تنبعث به إيش إلى شيء معين، واضح الآن. طيب بعد ذلك أنا انبعثت الآن، هذا شيء باطني، انبعثت إلى حامل هذا الكوب كما قلنا، هذا مثال واحد بدي أكسب الآن، مددت يدي، انتبه أقول لك إياه، مددت يدي، نشوف ما لي في الكسب، وين الجزء الخاص بي في الكسب، مد اليد، الآن في آلات صور وفي أسباب هكذا، يعني يتكلمون إيش عن القدرة، يقول القدرة أسباب وآلات، سأشرح هذا الدرس المقبل إن شاء الله، أسباب وآلات كويس. أو بتعبير آخر عند بعض الفلاسفة الإسلاميين، ما منه الوجود وما به الوجود. ما به الوجود هي الأسباب، صحيح؟ ما به الوجود. الآن كيف اليد هذه مخلوقة لمن؟ الله تبارك وتعالى. في بعض الناس عندهم أنومي، عندهم تشوه خلقي، يولد بلا أي باليد، صح؟ أو باليدين حتى. إذا من الذي خلق هذه اليد؟ برضو هذا مش يمين، هذا مخلوق لله، واضح؟ الآن ميكانيزم إيش حركة هذه اليد؟ تصور وكيف تفعل، كيف تتحرك؟ برضو إلي أو لله أيضا، هذا برضو لله، مظبوط؟ اللي خلق النظام العصبي هذا والطريقة هذا كله برضو هو الله تبارك وتعالى، مظبوط ولا الله؟ ولو شاء لا يعمل يخفوا على العمل في لحظة، تنشد إيدي ما عاد خلص ما بتستجيب، لكن هو يأذن بذلك إنها تعمل، إذا هذا برضو لله، صحيح؟ إلى الآن ما الذي تمحض لي هو التوجه، هالنية الداخلية هذه، صح ولا لا؟ بس النية هذه إيش؟ إني بدي هذا الشيء، هذا الهدف، هذا الاختيار، هذا المقصد. في الآن في أسباب وآلات زي ما قلنا، حركة جديدة كذا، كل هذا يخلق لله، الله الذي يخلق إيه الحركة هذه، هالسيجنال بين الدماغ وبين الإيد وبين الإيد وبين الدماغ برضو مخلوق لله. انتبه، التوصيلات اللي بتصير، التفاعلات الكيميائية في المشارك يسموها السينابس هذه مخلوقة لله، تحلل الأسيتيلكولاين هذا مخلوق كله لله، هذا ما لكش في شيء أنت، وحتى عند المعتزلة هذا شغلة اضطرارية أنت لا تعلم بها، صح ولا؟ وأكثرنا الآن ما بعرفش أصلا إيش آلية كيف تتحرك له هذه، ولا عنده علم فيها، صح؟ اللي يكون طبيب مختص بدرس الشغلات هذه بيقدر يفهم كيف شوية حتى حسب ما العلم توصل. مخلوق لله هذا، لحد الآن أنا عندي بس إيش النية والانبعاث، صح؟ تنبعث، في الآن هدف وفي إيش، في مراحل بلوغ هذا الهدف كوسائل إليه، كلها تخلق لله، تحرك يا إيد أمشي كذا تفاعل كله لله، بتجعلها هي تخبط هذا الإناء فتخبط وينخبط بها الإناء ينحمل كذا، برضو مخلوق لله كله لله، هذا هو. إذا الآن هذه الأشياء الوسطية أو المرحلية هي كلها مخلوقة لله، لكن أنا أنبعث وأتوجه إليها، هذا لي، فهمت كيف أنت؟ هذا إلك، وهذا مناط زي ما قلت التكليف، هذا إلك، كل ما تنبعث شيء الله يخلقه عز وجل، بدي إلي تتحرك بخليه تتحرك، لو بدوش تتحرك ما تتحركش، بدك إياه أنت فشوف بدك، أي بدك شيء بس الفعل مش إلك، الخلق مش إلك، يقول لا ما تتحركش، زي الحياة في الأخير، حياتك كلها على بعض زيك تتمنى تعيش كمان سنة بس لا أقول لك لا انتهى، آخر نفس هذا لك انتهى، ما عاد تتمنى انتهى، وفيش رجعة انتهى. اللي بيقوم مشهور هذا مسكين بده حاله هو يحرك رجلي، ما فيش فايدة، عنده هذا الانبعاث بس الله إيش ما خلقش، ما بدوش يخلق الله يعني. ما صارش، صح؟ إذا هذا هو بدك تحدد أنت بدقة، تصور ومن غير غموض أو إغماض، الجزء الخاص بك الممحض لك في الكسب هو هذا بس، ملكاش غيره أنت، فما تقول ليش هذا الفعل يلي مش عارف إيه، ما إلك هو، كله لله، وسائل ومراحل وسائط وبعدين إيه نتيجة، وهذا كله مخلوق لله. ولذلك بضل الأصل إيش هو في الأخير؟ النية هذه، الاختيار، وهذا أخطر شيء. ومن هنا عناية الإسلام إيش المطلقة بموضوع إيش النية وتصحيح النية، لأنه هذا فعلك الحقيقي، إذا أنت فقدت هذا أو إيه أو يعني كانت نيتك لغير الله نية غير صحيحة غير سليمة غير مخلصة، ضعت أنت، راحت كل أعمالك. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.